تركوا تزييف القرآن لأدلتهم الصريحة لقولهم، هم ما قالوا أن المسيح الابن إلا من اعتقاد أزلية المسيح، علما أن الآية واضحة بأن الكلمة أصلا ليست أزلية، أنه قال كن، كن قال الآن. وكما قال جعفر الصادق، القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، هو صفة الله. فجاءوا إلى القرآن الذي يزيف عقائدهم بشكل واضح، ثم تشبثوا بكلمة متشابهة لو قرأت في السياق ستفهم أنها لا تدل على ما يريدون، علما أنها لو أخذوها على فهمهم فهي لا تدل على عقيدتهم بشكل تفصيلي. فهم لا يقولون أن المسيح كلمة، مجرد كلمة، لا، بل هم يقولون أن المسيح ذات قائمة، أقنوم كامل قائم، يعني يستحق العبادة، وهو نفسه هو الله، وهو أقنوم من أقانيم الله عز وجل، ثلاثة في واحد. العجيب أن الآية نفسها هذه وكلمة منها استدل بها الجهمية على قول بخلق القرآن. الجهمية عموما ما هي عقيدتهم؟ عقيدتهم أصلا مبنية على أسس تناقض ظواهر النصوص، وكثير منهم معترف بذلك. هم صنف ينفي الصفات الذاتية أو عامة الصفات الذاتية لشبهة اسمها شبهة التركيب، يعني هو لا يثبت لله صفات تقوم في ذاته سبحانه وتعالى، وإنما يثبت ذاتا، وبعضهم يثبت صفة صفتين، لكن في النهاية بعضهم يثبت أكثر من ذلك. هذا يناقض ظاهر القرآن بشكل واضح، فهم لا يثبتون أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، بل ينفون أن يكون الله عز وجل متكلما أصلا. بعد ذلك ما الذي حصل؟ فرعوا على أن القرآن شيء مخلوق، فهم عندهم أن الله عز وجل ليس له إلا الفعل المتعدي المباين، ليس له فعل لازم، يعني الله عز وجل لا يقوم في ذاته فعل مثل الكلام، وإنما فقط يفعل أمورا مباينة له مثل الخلق. النصوص وضحت أن لله فعلان، فعل مباين متعدي مثل الخلق، وفعل لازم، بل أصلا لا يعرف عند العرب وعند العقلاء فعل متعدي بدون فعل لازم يقوم في الذات. فالله عز وجل كما في الآية نفسها، إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون، كن فعل فيه يقوم فيه سبحانه وتعالى. فكما في الآية ألا له الخلق والأمر، علم القرآن خلق الإنسان. طيب، فهذه كلها تدل على هذا الأصل. هم تركوا النصوص الواضحة في إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، وهي نصوص كثيرة جدا، على الأقل يقال ظاهرها يدل على ذلك. لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في السماوات، وأمر جبريل يحبه، وأمر ملائكة السماء أن يحبوه. ليس معنى الحب هنا الثواب، أنه يخلق ثوابا، لا، هذه محبة، فعل يقوم بذاته، يعني الملائكة يثيبونه، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضبه من قبل، إلى آخر، كلها أدلة تدل على قيام الأفعال الاختيارية. وكلم الله موسى تكليما، فهو ينكر أصلا الكلام، ثم بعد ذلك يأتي ويستدل بالآية وكلمة منه. فكما أجبنا النصارى قلنا كلمة منه يعني أن الله عز وجل خلقه بالكلمة، كذلك نقول الجهمية، قل أصلا هذه حجة عليكم، إن الله عز وجل بيّن أنه هناك كلمة خلق بها المسيح، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فكان المسيح شيئا وكانت الكلمة شيئا سابقا عليه، وسمي كلمة لأنه جاء بالكلمة. وأنتم تخلطون بين الأمرين. جاءت فئة اسمها الكلابية، وهذول الجهمية اتهموهم بأنهم أحيوا قول النصارى. الكلابية ومنهم الأشعري والماتريدية يقولون أيضا أن الله عز وجل لا تقوم فيه الأفعال الاختيارية، بناء على شبهة كلامية معروفة عندهم، أو الفعل اللازم، يقول الله عز وجل لا تقوم به الأفعال الاختيارية، ومع ذلك يقولون نحن نقول كلام الله غير مخلوق. طيب كيف غير مخلوق؟